بسم الله الرحمن الرحيم. قلت إذا شهد أحد الشاهدين بالإجمال والآخر شهد بالتعيين هل تثبت النجاسة بشيء واحد؟ قلت دائما بين يحتاج إلى أن تكون الشاهدان شهادة شاهدين، أقل من الشاهدين لا تكون بينة. وثانيا أن تكون مشهود به شيئا واحدا، قضية واحدة. فإذا شهد أحدهما بالإجمال قال إحدى الإمرأين نجس، إما طرف اليمين أو طرف اليسار، لكن لم يعين إحدى الإمرأين نجس. والآخر قال الإناء اليمين الإناء طرف اليسار نجس، إناء معين نجس. فهل تثبت النجاسة بالبينة؟ هناك اختلف الأقوال على ثلاثة. قيل يجب الاجتناب عن كلل، ليس حكم النجس والاجتناب، يجب الاجتناب عن كلل إناءين، هذا القول الأول. لماذا عن كلا الإناءين؟ لأن كلا الشاهدين كل من الشاهدين شهد بقدر الجامع، يعني شهد بالقدر الجامع. الشاهد الأول قال بالإجمال إحدى الإناءين، إحدى الإناءين على غير التعيين محل شهد به الشاهد الأول، شهد به بإحدى الإناءين. والشاهد الثاني قال إناء المعين نجس، إناء المعين إذا كان نجسا كل معين المجمل في ذن المعين، ليس إذا كان الزيت موجودا إنسان موجود في ذن، إذا كان خاص موجودا عام أيضا موجود. فمن قال بأن إناء الأبيض نجس معناه أن إحدى الإناءين نجس. فالقدر الجامع هو المشهود بكلاه، هو المشهود بكلا الشهادتين. إذا كان قدر الجامع مشهود بكلا الشهادتين فيجب الاستناب، قدر الجامع موجود في ذن كلا الإناءين فيجب الاستناب عن كلا الإناءين. هذا قول الأول. قول الثاني قال يجب الاستناب عن المعين فقط، لا يجب الاستناب عن طرف المعين فقط المعين. أحدهما قال الإناء الطرف اليسار بالمعين بالخصوص نجس، قال الآخر أحدهما نجس، أحد الغير المعين نجس. خب إذا أحدهما شهد بالمعين بالخصوص، خب آخر شهد بقدر الجامع، قدر الجامع موجود في ذن المعين، فهذا المعين محل للشهادتين داخل في البينة. أحدهما قال إحدى الإناءين نجس، إحدى الإناءين إذا كان نجسا المعين نجس لأن الكل موجود في ذن الفرد، والآخر قال الخصوص هذا الإناء نجس. فهذا الإناء المعين بالي محكوم بالنجاسة، يجب الاجتناب عن هذا الإناء المعين ولا يجب الاجتناب عن طرف الآخر، لأن الطرف الآخر هو مسؤول بشهادة شخص واحد، هو خبر واحد ليس من البينة، خبر واحد ليس من البينة. هذا قول الثاني. أما قول الثالث قال لا يجب الاجتناب عن كلا الإناءين، أحدهما قال إحدى الإناءين نجس والآخر قال إناء المعين نجس، لكن لا يجب الاجتناب عن كليهما، يجب الشرب من كلا الإناءين ويجب الوضوء من كلا الإناءين. هذا هو قول الحق، قيل هذا هو القول الحق، لأن ثبت في محله في الفلسفة وغير الفلسفة وفي علم الأصول المجمل غير المعين، بين المجمل والمبين تباين، المعين غير المجمل، والمجمل الإجمال أحدهما مجمل والآخر مفصل، أحدهما شهد بالمفصل والآخر شهد بالمجمل، بين المجمل والمفصل تباين. ف فإذا كان بين المجمل والمفصل تباين أحدهما زيد بالي غير الزيد بعد زيد الإنسان مقيد بالزيد غير الإنسان المطلق. الإنسان مثلا المقيد بحي ناطق غير مطلق الحيوان. مطلق الحيوان يشمل بقار غنم ماع كل حيوانات. أما إنسان المقيد بالنطق هو مقيد بالنطق غير الحيوان جنس الحيوان. فأحدهما مضارم للآخر فالشهادة بأحدهما غير شهادة بالآخر. أحدهما شهد بالمجمل إن أحدهما والآخر شهد بالمفصل. بين التفصيل والإجمال تغاير وتباين أحدهما غير الآخر. فبناء على هذا مشهود به صار اثنين. مشهود به مشهود به لأحدهما غير مشهود به للآخر. مشهود به لأحدهما هو المجمل ومشهود به للآخر هو المعين والمفصل تفصيل. أحدهما شهد بالإجمال والآخر شهد بالتفصيل بالشيء المفصل بينهما تباين. فبناء على هذا لم خرج من تحت البينة. بينة شهادة الشاهدين بأمر واحد. هنا شهد أحدهما بشيء والآخر شهد فخرج من تحت البينة ودخل كل من الشهادتين دخل تحت خبر واحد. خبر واحد فالموضوعات موضوعات خارجية ليست بحجة فإذا لم تكن خبر الواحد في الموضوعات ليس بحجة أحدهما قال مجمل نجس والآخر قال معين نجس لا يكون لا تثبت لا نجاسة المجمل ولا نجاسة المفصل. فبناء على هذا وإن كان كليهما رجلين عادلين لكن أحد الرجلين شهد بالإجمال والرجل العادل الآخر شهد بالتفصيل. التفصيل مع الإجمال أمران متغيران أحدهما غير الآخر فلا يكون مورد الشهادة قضية واحدة. قضيتين متغيرتين أحدهما غير الآخر. فدخل فخرج من تحت البينة ودخلت مورد تحت خبر واحد متعدد. خبر الواحد في الموضوعات لا تكون حجة فيجوز لك الهزوء من كلا إناءين. يجوز من إناء المعين وإن قال شخص العادل نجس منه ريح من ريح على شغلك ليس قولك ليس بحجة أنت خبر واحد. قال الآخر أحدهما والله أحدهما نجس يقول ليس بالنجس. فيجب توزيع بكلا الإناءين. هذا هو قول الحق. لكن صاحب العروة قدس سره لم يفتي بأحد هذه الأقوال الثلاثة فقد قال هناك قيل يجب الاجتناب عن كليهما وقيل يجب الاجتناب عن المعين وقول الثالث قال لا يجب الاجتناب عن كليهما. أما لم بل أيهما يختار لم يختار أبدا سكت وكت. هذا مسألة. الآن وصلنا إلى مسألة أخرى. قلت شهادة البينة لابد هناك بينة رجلان عادلان يشهد بشيء واحد مشهود به لابد أن يكون شيئا واحدا. أما إذا كان متعددا أو كان هكذا بعد قال لا يكون حل. مثلا أخرى هل هذا داخل في هذه المسألة الآن نتذكر داخل في البينة أو أيضا خارج عن البينة. مسألة أخرى صاحب العروة أيضا تعرض هذا شهد أحدهما بنجاسة الشيء سابقا. لكن مسألة الرسالة العاملة عملية إنسان يرجع يصير سهلا جدا أما إذا وقع تحت البحث يصير مشكلا جدا. لو شهد أحدهما بنجاسة الشيء يعني بنجاسة الإناء مثلا شيء ماء الإناء بنجاسة الشيء فعلا في زمان حاضر والآخر شاهد الآخر عادل آخر شهد بنجاسة نفس هذا الشيء لكن سابقا. لا مثلا الآن هناك احتمالات كثيرة. أولا طارة يشهد الشاهدان شاهدان كليهما بينا يعني يشهد الشاهدان بنجاسة شيء واحد في زمان سابق على نحو الاتفاق. يشهد يوم السبت يوم السبت زيد والعمر كليهما رجلان عادلان يجتمعا في مكان واحد. ذلك قال احدهما زيد والعمر قال احدهما كليهما قال هذا الإناء كان نجسا في يوم الجمعة كان نجسا في يوم الجمعة إناء واحد ووقع في هذا الإناء قال هذا الإناء متنجس بالنجاسة لأنه لحي في هذا الإناء مقدار من الدم في يوم الجمعة قلت في يوم هذا نجس لأني رأيت في يوم الجمعة وقع في هذا الإناء قطرة من الدم. ورجل آخر عمر إذن قال بارك الله أنا شفت في يوم الجمعة وقع قطرة من الدم في هذا لاقة البول يصير مسألة متعددا. كليهما قال بنجاسة هذا الإناء في يوم الجمعة أحدهما قال في يوم الجمعة وقع فيه قطرة من الدم وآخر أيضا قال في يوم الجمعة وقع في هذا الإناء قطرة من الدم دم. كليهما شهد بالنجاسة في يوم الجمعة أما يوم الشهادة أي يوم يوم قال يوم السبت لكن شهد بالنجاسة يوم الجمعة في هذه السورة. لكن الآن نسأل عن شهد يوم الجمعة هي يوم السبت هي نجسة أم لا ما ندري يوم الجمعة كان نجسة الآن كليهما يشك في يوم يمكن في الليل جاء متحر تحر هذا الإناء بواسطة وقوع ماء المتحر ماء القرب في هذا الإناء صارت لكن في يوم الجمعة كليهما يشكان في الطهارة والنجاسة أما كليهما شهد بالنجاسة يوما بيوم الجمعة أحدهما يوم السبت في يوم السبت كليهما قال بنجاسة هذا الإناء في يوم الجمعة فإذا شهدت أما في يوم السبت كيف مشكوك فيه هذا تثبت النجاسة لأنهما شهدا بشيء مورد المشهود بشيء واحد لكن متيحر النجاسات السابق ومشكوك النجاسات في يوم السابق فنحكم بنجاسة في يوم السابق من باب الصغة استفحاق كل ما كان نجسا سابقا ونشفت في نجاسة وطهارة لاحقا نستفحق حالة سابقة فنحكم في ظرف الشرط ظرف الشرط هو يوم السبت نحكم بنجاسة هذا الإناء لأن هذا الإناء كان في يوم الجمعة نجسا فيوم السبت أيضا نجسا كليهما شهد بالنجاسة بمقتدل مقتبل الصحاب. أما كيف إذا شهد واحد بالنجاسة هو استصحاب علم سابق وشك لاحق هل بخبر الشهادة شهادة يثبت العلم؟ إنه علم لكن علم على قسمين علم تعبدي وعلم وجداني طارقا نعلم بعلم وجداني أن في يوم الجمعة نجسا طارقا شهادة الشاهدين تدل بالنجاسة لكن شهادة الشاهدين ليس علما هو إمارة إمارة مفيدا للدم ليس مفيدا لله أما بعد حجية الإمارة يصير علما تعب ليس تقوم بين مقام العلم وهو علم تعبدين فالاستصحاب شرط في العلم الإسم شرط في الاستصحاب أن يكون علما يقيني عند علما سابق وشك من أركان الاستصحاب علم سابق وشك لاحق مقصود العلم السابق ليس هو علم وجداني مقصود من العلم السابق سواء كان علما وجدانيا أو علما تعبديا ففي يوم الجمعة شهد شاهدان بنجاسة هذا الإناء في يوم الجمعة ففي يوم الجمعة كان هذا الإناء نجسا قطعا لكن بقطع تعبدي يعني بشهادة عدلين أما نشك في يوم الجمعة من بال مشكوك كل شيء إذا كان نجسا سابقا يقينا ونشك في نجاسته وطهارته لاحقا نستصحب النجاسة ونحكم بأن في يوم الجمعة أيضا في يوم السبت أيضا نجس طارق الهاتف كليهما يشهدان بنجاسة سابقة لكن في زمان الحال نحكم بالنجاسة من باب الاستصحاب. ثالثا يشهدان الشاهدان بالنجاسة الفعلية. يقول كليهما اليوم يوم السبت، يقول كل من الشاهدين في هذا اليوم هذا الإناء نجس في هذا اليوم. زيد يقول هذا الإناء نجس لأن سبت لاقى الدم مع هذا الإناء في هذا اليوم. والعمر أيضا يقول هذا الإناء نجس لملاقاته للدم في يوم السبت. فكليهما شهدا بنجاسة الإناء في الزمان في الحال، يعني فعلا في يوم السبت أيضا تثبت النجاسة، لأن المشهود به شيء واحد، شهادة الشاهدين قام بنجاسة شيء واحد في زمان الحال. لكن فرق أولي ثبت النجاسة بالاستصحاب، والثاني تثبت النجاسة بالعلم، علم تعبدية وبالعلم ثابت نجسة. هذا أيضا لا إشكال في هاتين السورتين، إذا شهد بنجاسة السابق إليهما تثبت النجاسة بالاستصحاب في زمان الحال، وإذا شهد بالنجاسة العام تثبت النجاسة بالعلم، لا بالاستصحاب، بالعلم تثبت بالعلم، بالعلم التعبدي. هذا خارج من هذه السورتين أن نحلل بعد. سورة أخرى، تشهد أحدهما أن هذا الإناء كان نجسا سابقا في يوم شهدته يوم الجمعة يوم السبت، تشهد في يوم السبت أن هذا الإناء كان نجسا يوم الجمعة، والآخر يشهد بأن هذا الإناء نجسا اليوم يوم السبت. هذا كيف؟ هذا أيضا يتصور ينقسم على قسمين. طارة شخص الذي شهد بأنه نجس اليوم، هذا هو سبب نجاسته، هذا الشخص هو نجس اليوم. أما الشخص الآخر قال هذا النجس يوم الجمعة، لكن لم يعرض له حالة أخرى في بقية نجاسته، نحن نعلم علم السابق باقي إلى الآن، يعني شهد بأنه يوم الجمعة نجس كان نجسا قطعا، لكن هذا القاطع بقي على حاله، إن لم يعرف في المسار، لم يشك بتشكيك في يمكن شيء متاهر جاء ولاق مع هذا الماء، لا، كانت اليوم الجمعة نجسا بقي معلم بنجاسته شهده، لأن الشاهد لابد أن يشهد بالحس معلم بنجاسته، وهذا باق إلى هذا اليوم، لم يعرض له عارض يسير خبلا للشعب. هذا أيضا تثبت النجاسة، منتها أحدهما شهد الآن نجسا والآخر شهد بالآمس نجسا، لكن نجاسة باق إلى حاله. فأيضا هنا تثبت نجاسة باليقين، يعني في يوم السبت هذا الإمام محكوم بالنجاسة لشهادة العدلين، لموافقة أحدهما قال بالنجاسة من الليل، والآخر قال بالنجاسة من الأمس، لكن كنت متيقنا ببقائي، كما أنني متيقن بحدوث النجاسة متيقن ببقائي. ففي درس البقاء هو يوم السبت كليهما شهدا بشيء بنجاسة شيء، أيضا تثبت النجاسة. هذا أيضا سورة خارج عن محل بحث، ليس مقصود صاحب العرض هذا، مقصود صاحب العرض هكذا. إذا شهد أحدهما بنجاسة الشيء فعلا يعني يوم السبت، والآخر شهد بنجاسته سابقا مع الجهل بحاله فعلا، مع الجهل كلام العزيزة تكون مع العلم، كان العلم العلم ببقاء النجاسة، لكن لا مع الجهل ببقاء النجاسة فعلا. قال العامر هذا الإناء نجس اليوم، رأيت بعيني أن الدم وقع في هذا الإناء اليوم، يعني يوم السبت. وعلى آخر شهد بأن هذا الإناء كان نجسا في يوم الجمعة، لكن الجمعة الآن كيف؟ يمكن بالليل وقع مقدار من الماء الطاهر في هذا الإناء واستعمل في هذا الإناء ماء طاهر صار طاهر الآن يسوق هذا. فس هذا أيضا ذلك الماء المحكوم بالطهارة بشهادة الواحد لا تثبت نجاسته، هل هو قامت بينا على هذا طاهر أو هذا نجس؟ هذا أيضا وقع الاختلاف بين الفقهاء، صاحب العروة أثى بنجاسته لكن حق مع صاحب العروة. أما قول الآخر قال لم تثبت نجاسته ليس بنجس، أحدهما قال بالنجاسة سابقا يوم السبت والآخر قال بالنجاسة يوم السبت، فبناء على هذا ثبت نجاسة صاحب العروة يقول صاحب بال أو مسؤول يقول ثبت النجاسة يوم السبت. لماذا؟ لأن أحد الشاهدين شاهد بشيء واحد، أحد الشاهدين شاهد لأنه نجس لكن علما نجس لأنه عالم بالنجاسة، والآخر أيضا قال أنه نجس لكن ليس علما نجس بالاستصحاب، يعني بعبارة أخرى أحدهما نجس شهد بشيء واحد بنجاسة هذا الإناء، شهد بنجاسة هذا الإناء من حيث قال إنه عالم بالنجاسة علما، فالآخر شهد بعين بعل ظاهرا من أحدهما بعل شهد بنجاسته واقعا والآخر شهد بشهادته ظاهرا، بل في الاستصحاب ليس حكما إمارة، بالإمارة تثبت حكم واقعي تقبل الإمارة في علم الأصول بعد القطع إذا لم يتمكن إنسان بالوصول إلى القطع إمارات تقوم مقام القطع، إذا ما كان مقام القطع يعني تثبت حكما واقعيا، فأحدهما شهد بأنه نجس حالا وهو فحكم بنجاسته من حيث حكم واقعي واقعا هذا نجس، والآخر قال أنه كان نجسا سابقا الآن نسوه فهو أيضا حكم بالنجاسة شهد بالنجاسة ظاهرا، فهذا المواضع إما نجسا واقعا شيء واحد، إما نجسا واقعا إذا كان نجس واقعا ظاهرا أيضا نجس، إما نجسا واقعا وإما نجسا ظاهرا، سواء كان نجسا ظاهرا أو كان نجسا واقعا ليس قدر الجامع بين النجاسة الظاهري وبين النجاسة الواقعي قدر الجامع وهو وجوب الاستناب، فهذا الماء يجب الاستناب عن هذا الماء، إما نجسا واقعا كما في شهادة النجاسة في علي وإما نجسا ظاهرا كما في شهادة عن أوصاف الاستصحاب، نتيجة الاستصحاب هذا الماء محكوم بنجاسة ظاهري ونجاسة وبشهادة شخص خبر واحد هذا نجس بنجاسة واقعي، فبناء لازم كليهما شيء واحد وهو وجود الاستناد، شيء إذا كان نجسا واقعا أو كان الشيء نجسا ظاهرا يجب الاستناد عنه نجيس، سواء كان نجسا ظاهريا او كان نجسا واقعيا يجب الاستناد، هذا هو قول اكثر الفقهاء واختار هذا القول صاحب العروة، اما هناك بعض الفقهاء لا ليس هذا نجسا ابدا اشتباها، احد ما قال هذا الماء نجس صاحب العيال قال هذا الماء نجس هذا اليوم صار نجسا هذا فعلا هذا خبر لم يشهد بهذه الشهادة شخص آخر، هذا مشهود به لشخص واحد، هذا مشهود قال علي أحد ما قال اليوم هذا الماء نجس من يوم السابق قال بنجاسة هذا الماء اليوم، هذا خبر واحد أو اثنان، هذا خبر الواحد لا تكون حجة في الموضوع، قول هذا ليس به لم يجب. أما شخص آخر قال هذا الماء نجسا كان نجسا في يوم الجمعة كان نجسا أما اليوم لا كانوا يجلسون صادقان يمكن وقع في الليل مسهر الفارة طاهرا فأحدهما فات الشاهد الأول لم يشهد الثاني والثاني لم يشهد من قال بمجلسة اليوم ما قال رجل الأول بهذا القول شاهد الأول لم يقل بهذا ما قال بمجلسة الأول لم يقل شاهد الثاني بمجلسة اليوم الأول فبناء عليهما خرج من تحت صار مسألتين متغايرتين مسألتين متغايرتين فصارت قضيتين مختلفتين ليس قضية واحدة أحدهما قال حكم بنجاسة يوم السبت والآخر قال بنجاسة يوم الجمعة أحدهما مظالم مع الآخر مسألتين مختلفتين واقعتين مختلفتين أحدهما شهد بشيء فالآخر شهد بشيء آخر فبينهما تظالما فلا تكون خبر الواحد في الموضوعات لا تكون حجة فيجوز استعمال هذا الماء في كل شيء في الشرب هذا قول الثاني لكن هذا القول باطل ليس بالصحيح لأن من شهد بأنه كان سابقا نجسا لكن قال هذا الشخص الآن موافق للشخص الثاني الشخص الثاني قال عليم صار هذا النجسا افعل من شخص الذي كان سابقا قال بالنجسة افعل من أجله شو يقول إذا سألت من هذا الشخص قلت عليم أيضا نجسا إذا كان سابقا نجسا تقوى على ما دام لم ينقذ في ذلك الشكل هو نجسا فتحق مع قول بالنجاسة يجب الاستناب عنه ليس هما أمران متفق قص بالنساء إلى يوم الجمعة كليهما متفقان أحدهما قال بالنجاسة واقعي والآخر قال بالنجاسة جاهلي إذا سألت من شخص قال بالآمس نجسا يقول الآن أيضا لا تنقذ اليقين يقول لا تنقذ اليقين بالشهر كيف تقول بالنجاسة يا شاهد يا شاهد العادل كيف تقول بالأمس نجسا كيف تقول الأمس وما تعرف لا تنقذ اليقين بالشهر في ذلك بالأمس كنت متيقنا بالنجاسة الآن لا تنقذ هذا اليقين الأمس بالشك في اليوم الآن كل بالنجاسة فهذا هو قول الحق قول بأنه أحدهما لم يقبل كليهما داخل تحت شاهد واحد هذا القول باطل بس وشك.